ووقع في السطر الثالث من هذا الحديث قوله أجداده أو قال أخواله، وهذه طريقة قراءة الحديث إذا كانت أو على الشك، فلا يصح أن تقرأ بقولنا أجداده أو أخواله، وإنما يقال أجداده أو قال أخواله، وهذا مما يتركه المحدثون كما يتركون قال حدثنا فيقولون حدثنا فقط، فكذلك عندهم أو إذا كانت على الشك فإن قراءتها تكون بإثبات قال قبل الموضع الثاني، فمثلا ما وقع عند مسلم الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة لا تصح قراءتها هكذا، وإنما يقال الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة للإعلام بأن اللفظ واحد، لكن شك الراوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.